لبس لبس وخيوك ندرا متني إني نوال متني وناني لبس لبس وخيوك يداس لبس يداس الحق ورادي تبيني ويني هدي النظرة مغلاني ولبس لبس وخي وكان الدرميني إني نوال مدري وناني أرداري الناس دي بواس أساسي وين الأخبار أنسي طزي تمود رزمني في الواني ولبس لبس وخي وكان الدرميني يا نايا الدقان لبرود نصوف وسيرا يا غين غين سيدي ربي سنفت أغلو شرا تنساو يسمون أغرب بدوالير الأقلاب والفرحة ما تامونتي رار البرود نكاير أنا يا عودنا بيريد حتى الجل عقل دوالير التنمون يسس لقي منوي مجموعي قادة يا غنسس لقي منسو يا شكيد الغير أرداري وريد أجل خطر النغد نفى الغي نرزم أسلق لابين ويفرح غنفرح أسنو غيادة داغي جدراني نكرت كرادة غيوت القرطة سدو ملني يا سلم حسادين ويفرحي نريين غو او كان سكرة خلي راولي نحب ونتريخ تفرح غسني امن ران حسادي غيسا ونريسي حلو وهو لبس لبس وخيو كان درن